وأوصيكم إخوتي بالله أولا بصيام يوم الاثنين، فإنه يوم عرفة خير يوم طلعت عليه الشمس، وقد بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنة ماضية وسنة آتية. وأوصيكم ثانيا بأن تكثروا في هذا اليوم من التهليل والدعاء، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأوصيكم ثالثا: من كان مستطيعا فليضحي مبتغيا بذلك وجه الله عز وجل، يرجو ما عنده من أجر وثواب، مقتديا بالخليل إبراهيم وبمحمد صلوات الله وسلامه عليهما وعلى سائر النبيين والمرسلين. وقد قال صلوات ربي وسلامه عليه: من وجد ساعة فلم يضح فلا يقرب المصلانا، ومن لم تكن له ساعة فلا يجد في نفسه حرجا، فقد ضحى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم. كان يخرج يوم الأضحى إلى المصلى ثم يفرق شيئا بحجم أقرنين سمينين، يضع رجله على صفاحهما فيذبح الأول قائلا: اللهم هذا عن محمد وآل محمد، ثم يذبح الآخر قائلا: اللهم هذا عمن لم يضح من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ممن شرك لك في الوحدانية وشرك فيه البلاء. وأوصيكم رابعا إخوتي في الله بأن نحافظ على بيئتنا، هذا هو الواجب الذي يليني ويليك، فمن وفقه الله عز وجل إلى الذبح في يوم العيد فعليه أن يتخلص من فضلات أضحيته بطريقة يكف بها الأذى عن الناس، إما أن يحفر لها في الأرض يدفنها، وإما أن يحملها إلى مكان بعيد خالي ليس فيه سكان أو نحو ذلك. أما أن يلقي كل منا بفضلات أضحيته مع وجود هذه المياه التي عمرت الشوارع والطرقات، فإن ذلك مؤذن بوباء عظيم، نسأل الله أن يقينا أسباب. وأخيرا أيها المسلمون عباد الله، ستقام صلاة العيد في هذا المسجد يوم الثلاثاء إن شاء الله عند السادسة تماما، عند السادسة الصباح، عملا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يعجل الصلاة يوم الأضحى ويؤخرها يوم الفطر، وذلك أن لكل عيد وظيفة، فوظيفة يوم الفطر إخراج الزكاة، فكان يؤخر الصلاة حتى يتسنى للناس إخراجها. وأما وظيفة يوم النحر فهو ذبح الأضحية تقربا إلى الله عز وجل، فكان يعجل صلوات ربي وسلامه عليه بعد طلوع الشمس وارتفاعها.